بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة من الكلام على مسألة التحسين والتقبيح العقليين بتفاصيلها المتعلقة بأصول هذه المسألة وأقوال الفرق فيها وبيان مذهب أهل السنة الذي هو وسط بين الفرق المختلفة الأشاعرة والمعتزلة ومن سار على طريقتيهما. وتكلمنا في المرة السابقة تحديدا على أدلة كل مذهب، وبينا مناقشات هذه الأدلة وقررنا أدلة أهل السنة على قولهم، وانتهى بنا الكلام عند قول الناظم رحمه الله: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نمي، بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، شكر المنعم مبتدأ وحتم خبر، وقوله بالشرع الجار والمجرور متعلق بقوله حتم، أي بالشرع، أي أن المراد شكر المنعم حتم، بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم يعني واجبا، شكر المنعم حتم أي واجب بالشرع لا بالعقل، أي ليس واجبا بالعقل. هذا على مذهب نفاة التحسين والتقبيح وعلى طريقة الأشاعرة، قد قرر السيوطي مذهبهم في التحسين والتقبيح، وبناء عليه أيضا قرر مذهبهم في هذه المسألة ورد مذهب المعتزلة حين قال لا بالعقل، يعني هو الآن نص على أن شكر المنعم واجب، وهذا لا خلاف فيه أنه واجب، لكن ما مدرك الوجوب؟ هل هو الشرع أو العقل أو هما معا؟ المشهور عند الأشاعرة أن شكر المنعم واجب بالشرع فقط، والمشهور بل الذي عليه المعتزلة أن شكر المنعم واجب بالعقل، فأشار إلى المذهبين، يعني رجح مذهب الأشاعرة وأشار إلى ضعف أو بطلان مذهب المعتزلة عنده، فقال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، شكر المنعم واجب بالشرع وليس واجبا بالعقل. هذه المسألة الأولى. وقبل الشرع لا حكم نمي، أي لا حكم يعرف قبل ورود الشرع، وإنما الأحكام متوقفة على الشرع. فهاتان مسألتان في هذا البيت، ذكر في هذا البيت مسألتين متفرعتين على المشهور على التحسين والتقبيح. المسألة الأولى شكر المنعم، هل هو واجب بالشرع أو بالعقل؟ المسألة الثانية حكم الأفعال قبل الشرائع، فقال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نومي، وفي الجميع خالف المعتزلة إلى آخر. كلامنا الليلة إن شاء الله على المسألة الأولى، ونرجو أن نوفيها حقها من الكلام وننتهي منها في هذه الليلة، وإلا فهي مسألة تحتاج إلى كثير كلام. ابتداء شكر المنعم، مسألة شكر المنعم هل هي متفرعة على التحسين والتقبيح أو أنها هي نفس مسألة التحسين والتقبيح؟ المشهور في كلام الأصوليين أنها متفرعة على التحسين والتقبيح، مشهور أنها متفرعة على التحسين والتقبيح، ولكن ذهب بعض الأصوليين إلى أنها عين مسألة التحسين والتقبيح وليست متفرعة عنه، وهذا نص عليه الكيل الهراسي وابن برهان. أما الكيل الهراسي فقال كما في الإبهاج، نقله عنه صاحب الإبهاج، مسألة شكر المنعم عين مسألة التحسين والتقبيح. كيل هراسي يقول ليست هذه متفرعة بل هي عين مسألة التحسين والتقبيح. أنتم تجدون أن السيوطي في شرحه ذكر أن هاتين المسألتين متفرعتان على التحسين والتقبيح، صح؟ يعني سار على ما سار عليه عامة أو أغلب المتكلمين في هذه المسألة في أصول الفقه، لكن ذكر الزركشي بعد أن تكلم عليه في البحر المحيط أن الكيل هراسي وابن برهان وأن ابن برهان خالف في ذلك. فأما كلام الكيل هراسي فقال مسألة شكر المنعم عين مسألة التحسين والتقبيح بيانه. أن نقول ليس الشكر اللفظ، فما معناه؟ ليس المراد بشكر المنعم هنا لفظ أشكر الله أو أحمد الله، لأنه لا وجه لإيجاب هذه الكلمة عقلا. لا يقول أحد إن كلمة الحمد لله واجبة عقلا، فليس البحث في مجرد كلمة الحمد لله أو الشكر لله اللي هي اللفظ. فما معنى الشكر الذي يذكرون هنا ويذكرون الخلاف فيه؟ قال فما معنى؟ قالوا المعرفة، هذا أحد التفسيرين، الشكر هو المعرفة. والصحيح أن الشكر ليس هو المعرفة، بل الشكر فرع عن المعرفة، لكن هذا قول في المسألة أن الشكر هو المعرفة. قلنا يعني الأشاعرة قالوا المعرفة تراد للشكر، فكيف تكون نفس الشكر؟ المعرفة يترتب عليها إيه؟ الشكر، فكيف يكون الشكر هو المعرفة؟ فلا بد أن تتقدم على الشكر، فإنما شكر من عرف. واضح؟ يعني المعرفة تأتي أولا ثم يأتي بعد ذلك الشكر، إنما شكر من عرف، ومن لم يعرف المنعم لم يشكره. قالوا فلا نطول، نعني بالشكر ما تعنون أنتم. قالوا خلاص لا لا. نعني بالشكر ما تريدون، قولوا أنتم ما تريدون بالشكر ونحن نعني به ما تعنونه به. قال قلنا الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. إذا فسر الشكر هنا بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قالوا فنحن نقول الشكر هو الإقدام على المستحسنات واجتناب المستقبحات. يعني نحن نعبر عن الأوامر والنواهي، نقول في الأوامر إيه؟ المستحسنات، وفي النواهي المستقبحات، على أصل قولهم في التحسين والتقبيح. المعتزلة يقولون إن الشرع يأتي بما أدرك العقل حسنه فيأمر به، وبما أدرك قبحه فينهى عنه. فأنتم تقولون الشكر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنكم تجعلون الحسن هو ما الحسن عند الأشاعرة؟ المأمور به، وما القبيح؟ المنهي عنه. فأنتم تفسرون وتقولون نعني بالشكر اجتناب الحسن الذي هو عندنا يعني الأشاعرة المأمور، امتثال المأمور امتثال أو فعل الحسن، ونعني به اجتناب القبيح الذي هو اجتناب المنهي عنه. قالوا المعتزلة قالوا ونحن نقول هو الإقدام على المستحسنات واجتناب المستقبحات. قلنا فهذه هي مسألة التحسين والتقبيح بعينها. إذن هو يقول نحن لا نفرع شكر المنعم على التحسين والتقبيح، بل هي نفس مسألة التحسين والتقبيح. قال وإنما ذكرناها على طريقة المتقدمين، يعني أفردناها بالذكر. نقل الزركشي أيضا عن ابن برهان، الزركشي صدر المسألة فقال، يعني نبه تنبيها فقال إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال يعني قبل الشرع مفرعة على التحسين والتقبيح. هذا هو المشهور في كلامه الأصوليين من أهل الكلام. قال وليس بجيد، ليس هذا بجيد، بل الذي ينفي عنه الجودة أن يذكر هذا، أن تذكر هاتان المسألتين، أن تذكر هاتان المسألتان على أنهما فرع عن التحسين والتقبيح. قال هذا ليس بجيد. أما الأول فلأن الشكر هو اجتناب الأول اللي هو مسألة شكر المنعم. أما أن الأول ليس بجيد أن يفرع، فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن وهو عين مسألة التحسين والتقبيح، فكيف يقال إنها فرعها؟ هذا كلام من؟ الكيان هراس. قال: وإلى ذلك أشار ابن برهان في الأوسط فقال: هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح، ولا نقول هي فرعها، إذ لا بد وأن يتخيل بين الفرع والأصل نوع مناسبة، وهي هي، ليس هناك تفريع على أصل حتى ننظر في المناسبة بينهما، بل هي هي هي عينه. بيانه أن نقول: معاشر المعتزلة، نقول: يا معاشر المعتزلة، إن عنيتم بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر لله فقد ارتكبتم محالا. أنتم تقولون شكر المنعم واجب عقلا، فإن عليتم بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر لله فقد ارتكبتم محالا، إذ العقل لا يهتدي لإيجاب كلمة. البحث ليس في الكلمة، وهم لا يعنون بذلك الكلمة أيضا. وإن عنيتم بالشكر معرفة الله، قال: فباطل أيضا، لأن الشكر يستدعي تقديم معرفة، ولهذا قيل: أعرف الله، أعرف الله أشكر، يعني أعرف الناس بالله أشكر الناس لله. فإن قالوا: عنينا بوجوبه عقلا، ما عنيتم أنتم بوجوبه سمعا، قلنا: نحن نعني بوجوب شكر المنعم سمعا امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. قالوا: فنحن أيضا نريد بذلك الإتيان بمستحسنات العقول والامتناع عن مستقبحاتها. فقد تبين بهذا التفسير أن هذه هي عين مسألة التحسين والتقبيح، حذو القذة بالقذة، يعني تماما أنها مثلها سواء بسواء لا فرق. فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك، يعني يقول: لا نحتاج إلى مناقشة. بطلان مذهبهم في شكر المنعم معلوم من بطلان مذهبهم في التحسين والتقبيح، هذا على طريقة الأشاعر. وأما على ما قررناه أن مذهب المعتزلة ليس كله باطلا في التحسين والتقبيح، وأن مذهب الأشاعرة ليس كله صحيحا في التحسين والتقبيح، وإنما الحق أن التحسين والتقبيح فيه تفصيل، فيدرك الحسن والقبح عقلا، ويتوقف الثواب والعقاب على الشرع، فكذلك نقولهم. يعني إذا كان الكلام في هذه المسألة كالكلام في التحسين والتقبيح، فما قلناه هناك نقوله هنا. يعني من يقول المسألة الآن مفروضة على قولين بين الأشاعرة والمعتزلة في كتب المتكلمين: شكر المنعم واجب شرعا، هذه كلام من؟ كلام الأشعار. شكر المنعم واجب عقلا، قول المعتزل. ونحن نقول إيه؟ شكر المنعم واجب عقلا وشرعا وفطرة. شكر المنعم واجب عقلا وشكرا عقلا وشرعا وفطرة. ولكن إذا كنت تتكلم على معنى الوجوب الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فهذا موقوف على الشرع. يعني يدرك العقل حسن الشكر وقبح كفران النعمة، يدرك العقل ذلك، وهذا الإدراك يترتب عليه المدح لمن شكر، والذم في العاجل، يعني مش في الآجل، والذم لمن لم يشكر. بقيت مسألة الوجوب الذي ينبني عليه الإثم بتركه، فنقول: أما الثواب الأخروي والعقاب الأخروي فإن ذلك موقوف على الشرع، كما قلنا في التحسين والتقبيح سواء بسواء، وحذو القذة بالخذ، يعني يدرك حسن الشكر قبل ورود الشرع، والشرع أتى بوجوب ذلك، فتوقف الوجوب الذي ينبني على تركه الإثم على إيه؟ على الشرع. وأما إدراك حسن ذلك فإنه مدرك بالعقل وبالفطرة، فهذا مذهب أهل السنة في المسألة. أما هو يقول هنا: فبطلان مذهبهم، يعني المعتزلة، هنا معلوم من تلك، يعني من التحسين والتقبيح، إلا أن العلماء أفردوا هذه من تلك الجملة، يعني أفردوا هذه المسألة من جملة التحسين والتقبيح، أفردوها بالذكر لعبارات رشيقة تختص بها ومعان موفقة نذكرها يظهر منها سقوط كلامهم فيها. فعرفنا الآن أن المشهور أن شكر المنعم فرع عن التحسين والتقبيح، وأن التحقيق في هذه المسألة أن شكر المنعم هو عين التحسين والتقبيح، هو عين مسألة التحسين والتقبيح، وإنما أفردوها بالذكر لأنه يحتاج فيها إلى مزيد بيان أو إلى مزيد نص أو إلى أمور معينة توضح فيها، وإلا فالكلام فيها هو الكلام في المسألة السابقة. طيب، إذا تبين ذلك فما معنى شكر المنعم هنا؟ عرفتم الآن من خلال ما سقناه من الكلام أنه ليس الشكر هو مجرد كلمة الحمد لله أو الشكر لله، وإنما الشكر يعنى به هنا بحسب تفسير كل فريق للحسن والقبيح. فمن قال إن الحسن هو ما أمر به الشرع والقبيح ما نهى عنه الشرع سيقول لك الشكر هنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن قال إن الحسن والقبح يدرك بالعقل يقول الشكر هنا فعل المستحسنات واجتناب المستقبحات. ومنهم من يفسره بالشكر العرفي، شكر عرفا، وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله من جميع الحواس والآلات والقوى، يقولون هذا هو الشكر. ومنهم من يفسره باللغوي، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنه أو بسبب أنه أو من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره. يعني منهم من يفسره بالشكر لغة، ومنهم من يفسره بالشكر عرفا. وفي كل الأحوال سواء فسرنا الشكر بهذا أو غيره، فهذه المسألة لماذا يذكرونها وهم يبطلون التحسين والتقبيح؟ قال البيضاوي فرعان على التنزل. البيضاوي في الإبهاج صدر الكلام على هذه المسألة فقال فرعان على التنزل. فرعان ده خبر مبتدأ محذوف تقديره هذان فرعان، هذان فرعان على التنزل، يعني أذكرهما أو مذكوران على التنزل. إذا المسألة مذكورة في كتب الأشاعرة على إيه؟ على التنزل. يعني على التنزل، يعني نحن يقول الأشاعرة يقولون نحن نعتقد بطلان مذهب المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، سلمنا تنزلا عن الذروة إلى الحضيض. هو بيقولوا كده، السبكي يقول كده في الإبهاج أن مذهبكم يصح في التحسين والتقبيح وأن مدركه العقل، لكن هذه المسألة بعينها شكر المنعم لا تكون إلا بالشر. هذا معنى نذكرهم على سبيل الإيه؟ التنزل. يعني الأصل أنه لا يذكر هذا لأنه معلوم بطلانه مما سبق، ولكن سلمنا ذلك، سلمنا لكم أن قولكم يصح أو له وجه وليس باطلا، إلا أن هذه المسألة بعينها والتي بعدها لا يمكن أن تبنى على الإيه؟ على إدراك العقل، بل مدرك ذلك شرعا أو مدرك ذلك الشرع. هذا معنى فرعان على التنزل. قلنا إن ذكر هذه المسألة إنما هو على سبيل التنزل. قال البيضاوي فرعان على التنزل. قال السبكي في شرحه، شرح البيضاوي في الإبهاج، هذان فرعان على قاعدة التحسين وعلى قاعدة الحسن والقبح جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيه لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهم. يعني لماذا أفردهما بالذكر؟ لماذا أفردهما بالذكر؟ يقولون التحسين والتقبيح مذهب المعتزلة فيه قبيح سخيف، هذا لشدة السخافة نريد أن نفردهما بالذكر. يعني وإن صححنا مذهبهما تنزلا فهذا لا يمكن أن يصحح فيه مذهب المعتزلة. ولا شك أن المعتزلة وإن كانوا أهل سخافة فالأشاعرة أيضا سخفاء في كلامهم وفي مذهبهم، لكن سخيف يرد على سخيف. فقال لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما، ولهذا يقال إنهما على التنزل. يعني التنزل أي الافتراض والتكلف، يعني نفترض أن قولكم صحيح في التحسين والتقبيح ونتكلف، يعني نبلعها كده بصعوبة، نتكلف أن قولكم له وجه. أي الافتراض والتكلف في النزول عن المذهب الحق الذي هو في الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض. ماشي. هو عايش أهل السنة. طبعا ما يعني عايش أنه أهل بدعة. لا شك أعتقد أنه أهل سنة. فذكر المذاهب وسنعود إلى ذلك إن شاء الله. طيب إذا كان ذكر هذه المسألة تنزلا إذا كان ذكر المسألة تنزلا فقد اعترض على ابن السبكي هنا في جمع الجوامع اعترض عليه لما قال شكر المنعم وشكر المنعم واجب بالشرع للشرع لا للعقل اعترض عليه أن هذه المسألة والتي بعدها اللي هي شكر المنعم وحكم الأفعال قبل الشرع إنما ذكرهما الأصحاب بعد تلك القاعدة يعني قاعدة التحسين والتقبيح على سبيل التنزل مع المعتزلة أي تنزلنا معكم أو أي تنزلنا معكم وسلمنا جدلا قولكم بالحسن والقبح العقليين لكن لا يصح قولكم في هاتين المسألتين والمصنف أوردهما لا على هذا الوجه فلم يظهر لذكرهما بعد تلك القاعدة فائدة لفهمهما منه يعني يقولون لماذا لم يقل ابن السبكي مثل ما قال البيضاوي فرعان عن التنزل هذا اعتراض على ابن السبكي البيضاوي مع كونه صاحب مختصر أيضا الإبهاج مختصر المنهج مختصر فلكنه قال فرعان عن التنزل وأنت قلت شكر المنعم واجب للشرع لا للعقل لماذا لم تذكر أو لم تشر إلى أن المسألة على سبيل التنزل ونحن إنما نذكرها على سبيل التنزل لماذا هذا اعتراض على ابن السبكي وهو وارد أيضا على السيوطي لأنه لم يشر إلى التنزل بل قال إن هذا فرع في الشرح قال إن هذا فرع على تحسين والتقبيح يقول العطار ويمكن أن يجاب أما أولا فبأن التنزل المذكور ليس متفقا عليه يعني يقول في كون هذا مذكورا على سبيل التنزل خلاف في كون هذا مذكورا على سبيل التنزل خلاف ولعل المؤلف اختار القول الثاني انه ليس على سبيل التنزل في حاجه شكرا. يقول اما اولا فبان التنزل المذكور ليس متفقا عليه فقد قال الاصفهاني في شرح المحصول بعد ان ساق قول المحصول واعلم ان ما تبين فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في هاتين المسالتين لا محاله فيمكن الاصحاب سلموا أي جدلا القول بالحسن والقبح العقليين ثم بيّنوا أنه بعد تسليم هذين الأصلين لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسألتين هذا كلام ابن قاسم قال العطار اعلم أن في هذا الكلام نظرا وبيانه أنه إن كان الحكم في هاتين المسألتين لازما لهذه القاعدة تحسين التقبيح لزوما قطعيا لا يتصور إقامة الدليل السالم عن المعارض القطعي على عدم الحكم في هاتين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلا ثم بيّن ذلك إلى أن قال فيجوز أن يكون المصنف في هذا الكتاب ممن لا يرى التنزل في هاتين المسألتين فلم يسلك طريقته وباحتمال ذلك يسقط الاعتراض عليه وعلى هذا فنص على هاتين المسألتين بخصوصهما متابعة للأصحاب واقتداء بهم في الجملة وأما ثانيا فيجوز أن يكون المصنف اكتفى بالإشارة إلى التنزل يعني لم ينص ولكن أشار إلى التنزل حيث أفردهما بالذكر مع فهمهما مما قبلهما وما بعدهما أو قصد الاحتياط لاحتمال أن لا يصح التنزل فذكرهما على وجه يحتمل التنزل وعدمه وطول في هذا الباب ردا على من اعترض على ابن السبكي في أنه لم ينص على التنزل في مسألتنا طيب رجعنا إلى الكلام على المسألة مرة أخرى من حيث هي الآن عرفنا أن المسألة هل هي فرع على التحسين والتقبيح أو هي عين التحسين والتقبيح قلنا المشهور إيه؟ أنها فرع والصواب أنها عين التحسين والتقبيح ثانيا لماذا ذكرت في كتب الأصول ذكرت على سبيل التنزل ذكرها الأشاعرة هنا على سبيل التنزل مع المعتزلة وإلا فهي مفهومة من التحسين والتقبيح ثالثا ما معنى شكر المنعم؟ المنعم هو الله عز وجل، ما معنى شكره؟ على تفسير الأشاعرة للحسن والقبيح فسروه بالمأمور فعل مأمور واجتناب المنهي، وعلى تفسير المعتزلة فسروه بفعل المستحسنات، الإتيان بالمستحسنات واجتناب المستقبحات. رابعا ما المذاهب في هذه المسألة؟ المشهور في كتب الأصول أنهما مذهبان، شكر المنعم واجب عقلا، وهو كلام المعتزلة بناء على قولين في التحسين والتقبيح. الثاني شكر المنعم واجب شرعا، كلام الأشاعرة بناء على مذاهب في التحسين والتقبيح. ونحن نقول كما قلنا في التحسين والتقبيح نقول هنا سواء بسواء، لأن هي نفس المسألة، شكر المنعم يدرك حسنه عقلا وشرعا وفطرة، والشرع أوجب ذلك الإيجاب الذي ينبني على تركه العقاب وعلى فعله الثواب. ومن لم يشكر المنعم قبل الشرع فهو مستحق للعقاب، لكن العقاب لا يترتب على عدم الشكر. لماذا؟ لعدم وجود الشرط لا لعدم وجود السبب، مثل ما قلنا في التحسين والتقبيح. فإن من فعل القبيح فإنه مستحق للعقاب، والعقل دل على حسن هذا، وإن فعله فهو مستحق للعقاب، لكن عدم العقاب لأن الشرط غير موجود. والشرط ما هو؟ بعثة الرسل تفضلا من الله تعالى، وهو مدلول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يصح أن يستدل بهذه الآية وأمثالها على نفي الحسن والقبح، لأن الآية في نفي التعذيب لا في نفي إدراك الحسن والقبح. يقول الزركشي شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قطعا بضرورة العقل. شوف صدر المسألة بهذا الكلام الأشعرة، ما ينفعش يقولوا حسن قطعا. ليه؟ إذا جاءت مسألة دي هي مسألة تحسن التقبيح فلا صح أن تقول حسن، إذ التوحيد عندهم ليس حسنا بالعقل وإنما هو حسن بالشرع، والشرك ليس قبيحا بالعقل وإنما قبيح بالشرع. والزركشي خالفهم في التحسين والتقبيح، فلذلك شوف صدر المسألة عند الزركشي يختلف. يقول شكر المنعم وهو الثناء عليه، فسر وهو الثناء عليه بذكره بذكر آلائه وإحسانه، خبر شكر المنعم إيه؟ حسن قطعا بضرورة العقل، وأما وجوبه فإنما يكون بالشرع ولا يجب عقلا. هذا صحيح، هذا إلى هذا القدر صحيح. إذا أراد بالوجوب هنا الوجوب المنع عليه لماهيته وخاصته العقاب على تركه، دي خاصة الواجب العقاب على تركه، نقول هذا صحيح، لا يجب شيء إلا بالشرع ولا يجب عقلا عندنا. وعندهم أنه يجب عقلا لكنه وجوب استدلال، وجوب استدلال لا ضروري. ووافقهم على ذلك جماعة من أصحابنا الأقدمين شاعرة، منهم أبو العباس بن القاص وأبو بكر القفال الشاشي وأبو عبد الله الزبيري وأبو الحسين بن القطان وأبو بكر الصيرفي، كل هؤلاء من الأشاعرة وافقوا المعتزلة في هذه المسألة. فقال الزبيري، نقل كلام الزبيري وأبو الحسن بن القطان والقفال في كتابه المشهور محاسن الشريعة ومن الكتب المفيدة، قال القول بوجوبه باطل في قول أكثر أصحابنا من المتكلمين والفقهاء. وجماعة من أصحابنا الفقهاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة وإيجاب الشكر بمجرد العقل اعتقدوا أن شكر المنعم ومعرفة حدوث العالم وأن له محدثا وأن له منعما أنعم عليه كلها واجب بالعقل قبل الشرع، وهم أبو بكر الصيرافي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو بكر القفال. وأبو علي السقطي يعني الطبرية، ويعرف بابن القطان، كان صاحب ابن أبي هريرة وكان يدق عليه في هذا الفصل. وحكى أبو سهل الصعلوكي أن أبا علي بن أبي هريرة وقع إلى أبي الحسن يعني الأشعري، وأبو الحسن كلمه في هذا الفصل ولم ينجع منه، فقال أبو الحسن لأبي علي أنت تشنأني تكرهني يعني أنت تبغضني. قال فوقعت بينه وبين الشيخ أبي الحسن. قال أبو سهل وكنا نتعصب للشيخ أبي الحسن فمضينا وقعدنا على رأس القنطرة التي كانت على طريق ابن أبي هريرة، وهي قنطرة ببغداد يقال لها الصراء، وكنا ننتظره لننتفع به، إلى أن نقل كلاما كثيرا. قال قلت قال الطرطوشي في العمد هذا مذهب أهل السنة قاطبة اللي هو إيه؟ شكر المنعم بالشرع لا بالعقل. أهل السنة يعني في زعمهم أشاعرة وهم أهل بدع. قال هذا مذهب أهل السنة قاطبة إلا ثلاثة رجال تلعثموا في هذا الأصل في أول أمرهم ثم رجعوا عنه إلى الحق، وهم أبو بكر الصيرفي وأبو العباس القلانسي وأبو بكر القفال. ثم قال الأستاذ كانت المعتزلة والأوائل منهم على أن وجوب شكر المنعم معلوم بالنظر كما قال بعض الفقهاء من أصحابنا، فصاروا كلهم في آخرهم إلى أنه معلوم ضرورة وإلزامات وردت عليهم. طيب إذا عرفنا أن مسألة فيها مذهبان، مذهب وجوب الشكر شرعا والثاني عقلا، فبما استدل الأشاعرة على مذهبهم؟ الأشاعرة استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها على التحسين والتقبيح، وقد سبق ذكر ذلك. يقول التقي السبكي أما وجوبه شرعا فمتفق عليه، صحيح المعتزلة أيضا يقولون يجب شرعا، والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية كما نقله بعض أصحابنا عنهم. قال صفي الدين الهندي ولا يبعد أن يراد به ما نريد نحن به في الشرع، يعني المعتزلة يكون مرادهم كمرادنا، وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله وأنه المتفضل بذلك عليه، فإن نعمة الخالق والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقا، ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه. يعني ذكر الآن إيه؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب، ذكر اعتقاد القلب أن ما به من نعمة فمن الله، والثناء باللسان والعمل بالجوارح في طاعة الله تعالى. واحتج في الكتاب على ما ذهب إليه البيضاوي، يعني يقول السبكي احتج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين. الأول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الأول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، شوف كلام السبكي حتى لا يهولنك هذا التقرير. قال ووجه الدلالة فيه ظاهر، طب الآية تتكلم في ماذا؟ في نفي التعذيب. وتقريره أننا مفرعون على القول بالحسن والقبح، والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف، وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة، فدل على أن العقل اقتضى ذلك، ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه ولم يتوقف على بعثة الرسل، فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. كلام هذا يحتاج إلى مناقشات. سبكي يقول إن مفرعون على الحسن والقبح، والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف، إذا كان على مذهب المعتزلة فهذا صحيح، لكن على مذهب أهل السنة فهل الشرع كاشف كاشف تارة ومثبت أخرى ومفصل في أمور لم يدرك العقل تفصيلها؟ يبقى القول بأن الشرع كاشف كلا بإطلاق لا يصح عند أهل السنة. وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فدل على أن العقل اقتضى ذلك، ولو وجب فدل على أن العقل اقتضى أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا، أن الشرع كاشف، ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه ولم يتوقف على بعثة الرسل، فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. طيب نحن نقول هل البحث الآن في الوجوب بمعنى أن الإنسان يأثم إذا لم يشكر الله تعالى قبل الشرع، أو في أن العقل يدرك حسن ذلك وقبحه؟ إذا كنا نبحث في إدراك العقل الحسن والقبح فإنه لا ريب أن العقل يدرك حسن ذلك وقبح ترك شكر المنعم، كما قال من قال هب البعث لم تأتنا رسلهم، وجاحمة النار لم تضرمي. أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ يعني هذا أمر فطر عليه الناس، فطر عليه جميع الخلق. الإنسان مجبور على شكر من أحسن إليه، لا توقف في ذلك على شرع. فإذا قلت إن المعرفة مبنية على الشرع ففي هذا نظر، لأن معرفة الله تعالى بالعقل وبالفطرة وبالشرع. فإذا عرف العبد ربه وعرف إجمالا من غير تفاصيل أن الله تعالى أنعم عليه، فإن ذلك يؤديه إلى شكر نعمة الله عليه. بحثنا الآن أنه هل يعاقب أو لا يعاقب، هل يعاقب إذا ترك الشكر أو لا يعاقب، هذا مرده إلى الشرع. إذا جاء الشرع عوقب، وإذا فرض وتخيل أنه لا شرع فإن ترك الشكر لا عقاب فيه. الرازي يرد على هذا الاستدلال، الرازي نفسه يرد على استدلال الأشاعرة في كتابه مفاتيح الغيب في التفسير في سورة الإسراء، قال في تفسير هذه الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع، كلام الرازي. والدليل عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الاستدلال أن الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك، ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية، فوجب أن لا يتحقق الوجوب قبل الشرع. الوجوب ما خاصته؟ العقاب على ترك، ترك الشيء الواجب. يقول هذا لا يتحقق إلا بعد الشرع، فدل على أنه لا وجوب قبل الشرع. ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولقائل أن يقول هذا الاستدلال ضعيف، هذا من إنصاف الرازي في كتابه، لأن يرد على أصحابه. وفي آخر عمره أصلا غير قوله في التحسين والتقبيح كما نقلت لكم في المحصول في المحصل، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، وكذلك في المطالب العالية. فيقول هذا الاستدلال ضعيف، وبيانه من وجهين: الأول أن نقول لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة، وهذا باطل، فذاك باطل. لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة، وهذا باطل. إيه اللي باطل؟ أنه لم يثبت الوجوب الشرعي، فذاك باطل، أن الوجوب العقلي لا يثبت. بيان الملازمة من وجوب، يعني كيف، من أين أتيت بالتلازم؟ أنه لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي. قال: من وجوه، أحدها أنه إذا جاء الشرع إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة، فهل يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزاته أو لا يجب؟ فإن لم يجب فقد بطل القول بالنبوة، وإن وجب. واضح يا إخواننا الكلام ده؟ الدرس الماضي فصلناه. قال: وإن وجب، فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع، فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي، وإن وجب بالشرع فهو باطل، لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعى أو غيره، والأول باطل، لأنه يرجع حصر الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول. الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول إنه يجب قبول قولي، وهذا إثبات للشيء بنفسه. وإن كان ذلك الشارع غيره كان الكلام فيه كما في الأول، ولزم إما الدور أو التسلسل وهما محالان. وثانيها أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال وحرم بعضها فلا معنى للإيجاب والتحريم إلا أن يقول: لو تركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك. فنقول: إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو لا يجب. فلو لم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة، وهذا باطل فذاك باطل. وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع، فإن وجب بالعقل فهو المقصود، وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه، لو بعد الشرع يعني، وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو محال. وثالثها أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب، وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب. يعني هذا إرادة على قول من قال: إذا انتفت العقاب انتفى الوجوب. قال: نحن نجوز بعد الشرع أن يعفو الله تعالى عن من ترك الواجب، وهل يكون غير واجب في حقه؟ ها، هو واجب مع العفو. قال فلم يبق إلا أن يقال إن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من العقاب، وهذا الخوف حاصل بمحض العقل، لأن العقل يفرض أنه إما أن يعاقب على ترك ذلك أو لا يعاقب فيحتاط لنفسه ويشكر. فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بهذا الخوف بسبب هذا الخوف، وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل، فلازم أن يقال الوجوب حاصل بمحض العقل. كلام الرازي هو، فلازم أن يقال الوجوب حاصل بمحض العقل. فإن قالوا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم، قلنا إنه تعالى إذا عفى فقد سقط الذم، فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم، وذلك حاصل بمحض العقل. فثبت بهذه الوجوب أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه، فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه. لا الآن نتكلم عن الوجوب، بس الذي لا وجوب يقول ولا عقاب إلا بعد الشر. وإذا ثبت هذا فنقول في الآية قولان: الأول أن نجري الآية على ظاهرها ونقول العقل هو رسول الله إلى الخلق، بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياء، فالعقل هو الرسول الأصلي، فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول العقل. عجيب أن يقول ده ظاهر الآية. والثاني أن نخصص عموم الآية فنقول المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع. وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه عند قيام الدلائل، وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة على أن لو نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي. واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به وترك ما يتضرر به، أما مجرد العقل لا يدل على أنه لا يجب على الله شيء. قلنا خلاصة مذهب الرازي، آخر ما وصل إليه الرازي أنه يوجب على العباد ولا يوجب على الله تعالى، يعني توسط إلى حد كبير، يعني قال بالتحسين والتقبيح في أفعال العباد ونفاه في أفعال الله تعالى. وقال وذلك لأن مجبولون على طلب النفع والاحتراز عن الضرر، فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في حقنا، والله منزه عن طلب النفع والهروب من الضرر، فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعل أو ترك فعل. هذا كلام الرازي، وهو فيه فوائد وفيه أخطاء ومخالفات. أهم من هذا الكلام وأوضح منه وألطف منه كلامه في تفسير سورة الفاتحة. يقول الرازي في تفسير سورة الفاتحة: اختلفوا في أن الوجوب في أن وجوب الشكر ثابت بالعقل أو بالسمع عند قول تعالى الحمد لله. الحمد لله، قال الفائدة 16: اختلفوا في أن وجوب الشكر ثابت بالعقل أو بالسمع. من الناس من قال إنه ثابت بالسمع، من الناس دول؟ أصحابه الأشاعرة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنهم من قال إنه ثابت قبل مجيء الشرع وبعد مجيئه على الإطلاق، ده قول من؟ المعتزلة، ثابت قبل الشرع وبعد على الإطلاق، يعني ثابت مطلقا، يعني كان في وجوب الشكر الآن. قال والدليل عليه، الدليل على هذا القول قول المعتزلة، قوله تعالى الحمد لله. عجيب أن كيف يستدل بقوله تعالى الحمد لله على صحة مذهب المعتزلة؟ شوف دقة الاستدلال. قال وبيانه من وجوه: الأول أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد حقه وملكه على الإطلاق، اللام دي لام الإيه؟ الاستحقاق والملك والاختصاص، وذلك يدل على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع، لأنه هذا شيء لم يكن غير مستحق ثم صار مستحقا، أو غير مملوك له ثم صار مملوكا له، وإنما هو إيه؟ ثابت على الإطلاق. والجملة الإسمية تفيد الإيه؟ الحمد، ده وجه تاني غير اللام، الحمد لله دي جملة إسمية لا تدل على التجدد وإنما تدل على الثبوت والاستمرار. الثاني أنه قال أنه تعالى قال الحمد لله رب العالمين، وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف، فهنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا رحيما بهم مالكا لعاقبة أمرهم في القيامة، فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما يحصل لكونه تعالى مربيا لهم رحمانا رحيما بهم. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، القاعدة دي تفيدك هنا. سواء قلنا إن الله مشتق وهو الصحيح، الرازي ما قالش كده هنا، لكن احنا بنزيد على كلامي ونقول قلنا إن الله في قوله الحمد لله اسم ووصف ومشتق على الصحيح، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ طيب، إذن حمد نفسه وعلق الحمد بالألوهية، والألوهية وصف ذاتي له سبحانه وتعالى، وكذلك الربوبية، لأنه قال رب العالمين، وكذلك الرحمة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل هذه أمور ثابتة، ليست حاصلة بعد الشرع، وإنما هي ثابتة. وإذا كان كذلك، ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله في كل الأوقات، سواء كان قبل مجيء النبي أو بعده. هذا وجه يعني لطيف جدا وأشار إليه الرازي. وما الذي يخطر بباله منا أن يستدل بهذه الآية على هذه المسألة؟ خلاص شيل. إذن عرفنا كيف نرد على كلام السبكي حين قال فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. نقول بل نعدل، لأن الصواب أن نفي التعذيب لا يستلزم نفي الإدراك ولا الوجوب بالعقل، على أننا إن قلنا أطلقنا الوجوب قلنا ليس المراد بالوجوب ما يترتب الثواب على تركه، لأنه لا عقاب، خص الشرع وبين أنه لا عقاب إلا بعد مجيء الشرع. الثاني يقول السبكي، الثاني أنه لو وجب لوجب لي فائدة. الوجه الثاني هو العقل في استدلال الأشاعرة على نفي شكر المنعم، نفي الوجوب عقلا. قال لو وجب الشكر عقلا لوجب لفائدة، إذ التفريع على القول بقاعدة الحسن والقبح والإجاب على القول بها يستدعي فائدة. تذكرون نحن قلنا من أصول مسألة التحسين والتقبيح إيه؟ تعليل بالحكم والمصالح. فمن نفى القول بالحكم في أفعال الله تعالى وأحكامه نفى التحسين والتقبيح، ومن أثبت ذلك أثبته. قال وإن شئت قلت لو وجب لوجب، إما لا لفائدة وهو عبث مستقبح عقلا. هذا عجيب، عجيب جدا من السبكي يقول الكلام ده، يقول لو وجب لوجب إما لفائدة وهو عبث مستقبح عقلا، وأنت تنفي عن الله تعالى الحكم والغايات والمصالح. ولكن يلزم على هذا أن يكون المصنف أخل بأحد الأقسام. قال وإما لفائدة، ثم هذه الفائدة، قال وإما لفائدة عائدة إلى المشكور وهو الله سبحانه وتعالى، وهو محال لتنزهه سبحانه وتعالى عن الفوائد والأغراض. عبارة مشهورة، سبحانه تنزه عن الأبعاد والأعراض والأغراض، يعني عشان تبقى جهمي اعتقد هذا، لا عرض يعني صفة ولا بعض الصفات الذاتية ولا غرض يعني ولا حكمة، يعني خليك عايش كده ايه في المطلق بشرط الإطلاق، عايش في الوهم يعني. هذا كلام الأشاعرة. قال وهو سبحانه، وهو محال لتنزه سبحانه عن الفوائد والأغراض. هذا مبني على نفي التعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه، والصواب أن الحكم والمصالح ثابتة في أفعال الله تعالى وفي أحكامه، ومنها ما يعود إلى الله ومنها ما يعود إلى خلقه، كما بينا ذلك في أول الكلام على التحسين والتقبيح. قال أو عائدة، قال خلاص إما أن تكون عائدة إلى الله وهذا باطل على زعمه، قال أو عائدة إلى العبد الشاكر، أو عائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا، وهو أيضا باطل، لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع. الفرض إنه في الشرع، فقال لي خليني أشكر، والشكر يقتضي مني عملا بطاعة الله تعالى، وفرض المسألة إنه في الشرع، وبالتالي ما فيش إيه بعث، ما فيش بعث عنده، يقول ما فيش بعث، فما الذي يحملني على فعل هذه الأمور المشقة المتعبة إلا أنني أريد عليها ثوابا أو أخاف على تركها من العقاب. قال فهذه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع، أو عائدة إليه في الآخرة، وهو أيضا باطل، إذ لا استقلال للعقل بمعرفة الفوائد الأخروية. كل هذا فيه نظر، لأن العقل يدرك إجمالا البعث، ويدرك إجمالا وجود الله تعالى، ويدرك إجمالا أن الله تعالى أنعم عليه. فنحن إذا قلنا إن إدراك ذلك يقتضي حسن الشكر، فليس هناك منافاة ولا كلفة ولا مشقة، بل العقل يعاتب ويلوم ويذم على عدم شكر من أحسن إليك، وإن لم ينتظر على ذلك ثوابا مترتبا على هذا الشكر. يعني نحن كنا في مقامين، مقام هل العقل لا يدل على البعث، يدل إجمالا على البعث ليس على سبيل التفصيل. هب أن العقل المقام الثاني، هب أن العقل لا يدل على البعث، هل العقل لا يستحسن الشكر إلا لو ترتب على الشكر ثواب أو ترك عقاب؟ يعني لو أحسن إليك محسن من الناس، هل إذا لم تشكره فقد فعلت شيئا حسنا أو لم تفعل شيئا قبيحا؟ العقل يقول إيه؟ لا، فعلت شيئا قبيحا وتركت شيئا حسنا. طيب هل ذلك متوقف على أن الذي شكرته يعود فيثيبك مرة أخرى على الشكر؟ لا، وإنما تشكر لمجرد الإيه؟ الإنعام. ولو طلب منك طلبا أو أمرك بأمر فمقتضى العقل والفطرة السليمة أن تمتثل أمره، بناء على أن الإنسان والإنسان بفطرته أسير الإحسان، هذه طبيعة إنسانية وليست أمرا موقوفا على الشرع. فكل من أحسن إليك فإنه يأسرك، إلا اللئيم يعني، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فكونك إنسانا ذا فطرة سليمة يقتضي منك ذلك أن تشكر من أحسن إليك، وإن لم يترتب على هذا الشكر إحسان آخر أو ثواب آخر أو عقاب إذا لم تشكر. طب احنا مش العقل ده يكون مستمد من الفطره اصلا، والعقل ده منفصل عن الفطره؟ لا، الفطره ما فطر الانسان عليه، العقل فيه نظر وفيه استدلال وفيه امور زائده على حد الفطره. يعني الفطره لا تغذي العقل، تغذيه اذا كانت سليمه، ولكن العقل ينبني عليه نظر وتدبر وتفكر. فطره ليست كذلك، فطره شيء فطرت وجبلت عليه خلقت عليه. طيب أجيب أيضا على كلام السبكي فقيل إن الاشتغال بالشكر، قولك إن الاشتغال بالشكر كلفة ومشقة، فالشكر عند المعتزلة ليس معرفة الله تعالى بل هو فرعها، وهو عبارة عن إتعاب النفس بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية، فلم يبقى سوى العناء المحض الذي لا حظ للنفس فيه. وأما المعتزلة فاستدلوا على وجوب الشكر عقلا بمعنى ترتب الثواب والعقاب عليه، وأن الشرع لابد أن يأتي بما أدركه العقل على مقتضى قولهم في التحسين والتقبيح. قالوا إن ما ذكره الأشاعرة من أن العقل لا يوجب الشكر إذ لا فائدة لا للعبد الشاكر ولا لله تعالى منقوض بأنه يقتضي عدم وجوب الشكر شرعا، لأنه لا يمكن أن يقال في حق الإيجاب الشرعي بمثل ما قاله الأشاعرة في تقسيمهم الذي نفوا به وجوب الشكر عقلا، فإنه يقال إن الله تعالى لو أوجبه، لأنه يمكن أن يقال في حق الإجاب الشرعي ما قاله الأشاعرة فيما أوردوه على المعتزلة في الإجاب العقلي، مثل ما قلنا في المرة الماضية. حجتكم هذه قلتم لا يجب عقلا، نقول لكم أيضا الوجوب الشرعي، هل أوجبه الله تعالى لأمر يعود إليه أو لأمر يعود إلى العبد؟ نفس الكلام نفس الإيراد، فيقال إن الله تعالى لو أوجبه لأوجبه إما لفائدة أو لغير فائدة إلى آخر كلامهم. وقد أجاب الرازي عن هذا بأنه لا يلزم الأشاعرة لأنهم ينفون تعليل أحكام الله تعالى بالأغراض بالحكم يعني، فله سبحانه أن يوجب ما شاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا. واستحسن ابن السبكي هذا الجواب وضعفه الإسناوي بناء على أن الرازي نص في باب القياس على أن الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، واختار أن الجواب الصحيح التزام كون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة لأن علمناها بإخبار الشارع، وهذا لا يتأتى في الوجوب العقلي. الدليل الثاني للمعتزلة قالوا إن العقلاء متفقون على حسن الشكر وقبح كفران النعمة، بمعنى أن الشكر لما كان حسنا في الشاهد ينبغي أن يكون حسنا في الغائب يعني في حق الله تعالى، واعترض على هذا بأن ذلك مسلم في الشاهد يعني في العقلاء، أما في الغائب فغير مسلم لأن الله تعالى يستوي في حقه الأمران، فالمعصية والطاعة في حقه سيان. الدليل الثالث عند المعتزلة أن نفي وجوب الشكر عقلا وحصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل. قضية المعجزة وأن الرسول إذا جاء بمعجزة وقال انظروا في معجزتي فقالوا لا يلزمنا ذلك إلى آخر ما ذكرناه في المرة في السابقة، وقلنا إن هذا الدليل مشترك الإلزام على ما سبق تفصيله. طيب، هل ينبني على هذه المسألة عمل؟ هل ينبني عليها خلاف فقهي؟ لا. لماذا؟ لأن الجميع قائلون بوجوب الشكر شرعا، وإحنا دلوقتي في حالة إيه؟ بعد الشرع، فما الذي نتكلم فيه؟ إنما الكلام فيها كلام جدلي مبني على التحسين والتقبيح، وهل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها أو لا يدرك ذلك، أو أنها فرع عنها على ما ذهب إليه بعض الأصوليين، فقالوا هذه المسألة في حد ذاتها ثمرة أو فرع للخلاف على التحسين والتقبيح، فلا يلزم أن يكون لها ثمرة ولا فرع، بل هي فرع عن أصل. وجزم الآمدي بعد طول عناء وبحث أن هذه المسألة ظنية لا قطعية، وما كان ينبغي للأصولين أن يطيلوا الكلام فيها، وإنما عادت الأصولين في المسائل الكلامية أن يتعبوا الناس معهم في البحث فيها. قال في التحبير، ونختم بكلامه، نعم لا شك هو من أهل السنة، قال: فصل شكر المنعم. قال: شكر المنعم واجب على كلا الطريقتين، طريقة الأشعار وطريقة المعتزلة، لكن الخلاف في مدرك هذا الوجوب. قال: شكر المنعم واجب على كلا الطريقين، وقد تقدم في شرح الخطبة أن شكر المنعم، والمنعم هو الله سبحانه، عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلق الله تعالى لأجله، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليستدل على صانعها، وكذا السمع وغيره. إذا علمت ذلك، فمن قال بالأول وهو مذهبنا ومذهب الأكثر من أن الحاكم هو الله وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، قال: وجب شكره شرعا. هنا وافق الأشاعرة في هذه المسألة. ومن قال بالثاني وهو مذهب المعتزلة وغيرهم كما تقدم، قال: وجب شكره عقلا. وبنى ذلك أبو الخطاب والآمدي وغيرهما، ومعناه لابن عقيل وغيره. قال المجد في المسودة: شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا وقول أهل الأثر والأشعرية، وقال في المعتزلة: يجب عقلا. واحتج أبو الخطاب وغيره بأن الإحسان التبرع يستهجن الشكر عليه، يستهجن الشكر عليه، ومع وجوبه لا يعد محسنا بل تاجرا، ولهذا لو طلبه المحسن عند الحكام وأعدى عليه استهجن عند العقلاء بحكم العقل والشرع. قال: وفرضها ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما على سبيل التنزل، وهو معنى قولنا وقيل لا. قال الشيخ تقي الدين: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعله بلا داع، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعله بداع لا يعود إلى غيره، ولهذا لما عاد معناه إلى هذا أثبته طائفة في فعل العبد لا فعل الله، واختاره صاحب المحصول في آخر عمره، وهذا مبني على أن مشيئة الله هل هي محبته. قال: وتعلق بها مسألتان، مسألة الشكر يتعلق بها مسألتان: الأولى معرفة الله تعالى، نقول منهم من فسر الشكر بالإيه؟ بالمعرفة، الصواب أن الشكر فرع عن المعرفة، فرع. قال: وجه التعلق بها أنه لا يتصور الشكر إلا ممن يعرفه سبحانه، على ما يأتي الخلاف فيه. ثم ذكر المذاهب فيه: معرفة الله تعالى هل هي بالعقل أو بالشرع أو بهما معا. قال تنبيه، قال الرازي لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا، يعني جعل الرازي الشكر هو المعرفة، وقال الأرموي متلازمان والمعتزلة هو فرعها. الرازي قال فسر الشكر بالمعرفة، وقال لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلا، فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة ومن لا فلا. قال الجويني هو عنده من النظريات لا من الضروريات، وقال الأرموي في الحاصل هما متلازمان، وقالت المعتزلة الشكر فرع المعرفة، فعندهم ليس الشكر معرفة الله تعالى لأن الشكر فرعها، بل إتعاب النفس بفعل المستحبات العقلية الصرفة كالنظر إلى مصنوعاته والسمع إلى الآيات والذهن إلى فهم معانيها والمآل إلى أسباب البقاء مدة العمر، وعلى هذا القياس. طب هذه المسألة الأولى اللي هي معرفة الله تعالى. المسألة الثانية قال مشيئته وإرادته تعالى هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه أم لا؟ سبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل وناقشنا فيها كثيرا. قال فالمعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه وغيرهم الكل بمعنى واحد، ومذهب السلف، انتبه الفرق، ومذهب السلف عشان لا يقال إنه الرجل أشعري، ومذهب السلف وعامة الأئمة من الفقهاء والمحدثين والصوفية والنظار يحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، يبقى أثبت الحكمة، وقال إن المحبة فيما أمر به شرعا يبقى المحبة موافقة للإرادة الشرعية، وكل شيء مخلوق لحكمة حتى الإيه؟ الشر، فتجب تلك الحكمة وإن كان قد لا يحبه. في من فوائد هذا الفصل عند المرداوي في التحبير قال قال أبو المعالي الجويني أول من خالف من السلف في هذه المسألة ولم يفرق بين المحبة والرضا أبو الحسن الأشعري. مين اللي قال كده؟ الجويني. قال أيضا أول من قال إن الله تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان شيخنا أبو الحسن، وهذا شهادة أبو المعالي، شهادة أبو المعالي الجويني على أبو الحسن الأشعري الذي ابتدع بدعا في الإسلام لم يسبق إليه ردا على المعتزلة، وسيأتي ذلك أيضا عندما نتكلم على القول بأن العموم هل له صيغة والأمر هل له صيغة، كل هذه من بدع وسخافات الأشعري. إلى آخر كلامه، ومبحث مهم بين فيه كلام أهل السنة في الفرق بين المشيئة اللي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ثم قال بحث بحثا في فعل الله تعالى وأمره هل هو لعلة أو حكمة أو لا، وبهذا نكون قد أتينا على معظم المهم في مسألة شكر المنعم وهل هي واجبة بالعقل أو بالشرع. فالأشاعرة تجب بالشرع والمعتزلة تجب بالعقل، ونحن نقول يدرك العقل حسنها وأتى الشرع موجبا لذلك ولا يترتب الثواب والعقاب إلا بالشرع، فالقول فيها كالقول في التحسين والتقبيح سواء بسواء. المسألة الثانية وقبل الشرع لا حكم نمي، هذه مسألتنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.